ونسأل أنفسنا سؤالا، لماذا سمى الله نفسه بالحفيظ؟ أولا الحفيظ نعمة من الله عز وجل سمى نفسه بها من أجلنا. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من الذي أمسك السماء وعلق السماء دون عمد ترونها؟ ومن الذي بسط الأرض على ماء جمد وهي تدور وتسير؟ ومن الذي علق الشمس والقمر؟ ومن الذي كور الليل في النهار وكور النهار في الليل؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل بيجري في طبق واحد، لا هذه تميل على هذه ولا هذه تبغي على هذه، إنه الحفيظ عز وجل. من الذي جعلك لا تشعر بسرعة دوران الأرض؟ من الذي أرسل الجبال وجعل الجبال رواسي في الأرض خشية أن تميد بكم، أي تضطرب بكم فيختل توازنك في الحياة، مرة تمشي على رجليك ومرة تلاقي دماغك تحت رجليك فوق مع سرعة دوران الأرض؟ إنه الحفيظ. ولذلك وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. والذي يحفظ السماوات والأرض وما بينهما وما فيهم، أليس قادر على أن يحفظك أنت أيها المخلوق الضعيف؟ ومن أنت حتى يشغله سبحانه وتعالى حفظك؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يثقله ولا يتعبه ولا يشق عليه أن يحفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، آية الكرسي، وقالوا أنها من أعظم آيات القرآن والقرآن كله عظيم. قالوا أن من قرأها صلى الله عليه وسلم، من قرأها كان عليه من الله حافظا حتى يصبح، وفي رواية كان عليه من الله حارس، حارس حافظ حتى يصبح. لماذا؟ لأنها تذكرك بأن الله عز وجل لا يؤده حفظ السماوات والأرض، أليس قادر على أن يحفظك سبحانه وتعالى؟ قادر على أن يحفظك سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة الكرام، اسم الله الحفيظ اسم عظيم، وكل أسماءه أسماء الله عز وجل عظيمة، نأخذ منها الدروس والعبر. ولهذا بعض الناس ينشغلون بحياتهم الدنيوية، وبعض الناس يفترون على خلق الله عز وجل ويظنون أنهم قادرون عليها. ولذلك ربنا قال في القرآن: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا. يبقى دي لحظة الدمار، ودي البلد اللي أنا عايز نقف عندها وقفة بسيطة. هناك إنسان أسمع عن طبيب، وقرأت عن طبيب من أشهر أطباء القلب، أمراض القلب، وفي أعظم دولة من دول العالم، كان يمارس الجري ساعتين كل يوم. لماذا؟ خشية أن يموت بالسكتة القلبية، خشية أن يموت بالسكتة القلبية. وهو فكر إن هو أخذ بالأسباب هذه هي التي تحفظه من مرض الموت القلبي أو السكتة القلبية. يجري كل يوم ساعتين وراح بمقلبا وذات يوم في جريانه الساعتين مات بنوبة قلبية. سبحان الله، والله هذا ما قرأته، مات بالنوبة القلبية. لماذا؟ لأنه لم يعتمد على الحفيظ عز وجل الذي يحفظه مما يخاف، ولكنه اعتمد على طبه، واعتمد على جريانه، واعتمد على علمه، اعتمد على علمه، ونسي أن الله هو الحافظ، نسي أن الله هو الحافظ، هو الحفيظ سبحانه وتعالى، فمات بالنوبة القلبية. هذا إنسان. الأمر الآخر أيها الأحبة الكرام، يقال أن هناك رجل كان ثريا، وهذا تقريبا في دولة سوريا، كان ثريا من أثرياء البلد، وكان عنده من المال ما عنده، وعنده من الخدم ما عنده، ومن المشاريع ما عنده، ثم رزقه الله الولد، فخاف على ولده، فجاء خاف على ولده أن يموت من الكهرباء، جاء بأحد المختصين ليصنع له فيش الكهرباء في مكان عالي شوي. وذات يوم يخاف على ولده وإذا به يحتاج إلى الكهرباء، ذهب إلى يشغل الكهرباء هو بنفسه، فمات هو بالكهرباء. لا يغني الحذر من القدر. وقال عمر بن الخطاب: نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، إلى قدر الله. تعال بقى ما ناخد اسم الله الحفيظ ونسقطه على واقع حياتنا بالكامل. الناس زي ما قلت لك في الدرس قبل الصلاة، ينشغل عن كل عبادة لله من أجل أولاده. أنا حضرت في يوم من الأيام، فطرت في يوم من الأيام مع واحد من الناس في رمضان، وإذا بأحد الضيوف معنا لا يصلي، وكان أسلوبه جميل في الحوار وتقبل مني الحوار، ولكن قلت له: لماذا لا تصلي؟ قال: والله الشغل والفلوس وعلي وعلي والأولاد والنساء. قلت: الله عز وجل لم يسألك رزقا كما ذكرنا في الدرس. قلت: وإذا كان شغلك هذا هو الذي سيحفظ لك الأولاد، فاعلم أن الشغل هذا نقمة عليك وعلى الأولاد. إن الحافظ هو من؟ الله عز وجل، هو الله عز وجل. ولذلك ربنا ذكر لنا يا أخوانا في القرآن، ذكر: إذا أنت خايف على أولادك إنهم يضيعوا بعديك، بعد أنت ما تموت ولا أنت في سفرك، خلي بالك، ممكن أنت تبقى مسافر الآن أو أنت خارج من البيت، تجي على طول الإسلام يعلمنا أنك أنت تحط ذريتك وأولادك كلهم عند الذي لا تضيع عنده الودائع، الحافظ عز وجل. ولذلك كده تسلم عليهم وانت مسافر وتقول لهم: استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، زودكم الله التقوى وغفر لكم. وانت بتركب في العربية: اللهم انت الصاحب في السفر، وانت الخليفة في الاهل والمال والولد. شوف الدعاء الجميل: وانت الخليفة في الاهل والمال والولد. اذا انت لو خليت ربك مكانك في اولادك وانت غايب، هيضيعهم لك ولا هيحفظهم؟ عز وجل هو الحافظ سبحانه وتعالى. اذا انت لو خليت ربك عز وجل هو الخليفة في مالك، فيضيعه الله سبحانه وتعالى لك، حاشاه عز وجل. لا تضيع عنده الودائع. استودعوا الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم. لهذا أيها الأحبة، أفضل ممكن ندخل قدام شوية بدون كلام عشان الأخوار. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكر القرآن الكريم في وصف آيات المواريث، في وصف آيات المواريث من بداية ما تكلم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، إلى أن انتهت آيات المواريث. قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن الرصيد الذي يحفظ لك أولادك من بعدك ليس هو شغلك في المطاعم وحرمان أولادك منك، وليس هو شغلك في المحرمات، وليس هو انشغالك عن طاعة الله عن بتربية بالعمل في المطاعم والمحرمات عن طاعة الله في تربية أولادك، وإنما الشغل الشاغل الذي تحفظ به أولادك أن تترك لهم ثمرة طيبة من التقوى ومن العمل الصالح. لهذا أيها الأحبة الكرام، إذا كانت علاقتنا بالله أبدا علاقة سيئة ليس فيها شيء من الصلاح ولا من التقوى، فمن أين يحفظ الله لنا أولادنا؟ ولو كنت أنت كذلك صالح في نفسك ولكنك لم تأمر أولادك بالصلاح، فمن أين يحفظ الله لك أولادك؟ شوفوا أصحاب الجنة، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. كان أبوهم رجل صالح لدرجة أنه ترك لهم من الأموال ما ترك، ولكنه غفل عن تربية الأولاد التربية الصالحة، فكان المصير أن الأولاد ضيعوا اللي عملوا أبوهم كلهم. وهذا حالنا وهذا أمرنا الذي لا يخفى على الجميع. كل إنسان فينا يسأل نفسه كم جمع من المال من الحلال ومن الحرام، وانشغل عن تربية الأولاد وظن أنه يأمن الأولاد وأنه يخدم الأولاد وأنه يحفظ الأولاد، ثم بعد أن مات ضيع الأولاد ما جمعه الأب. هذا كثير ما يحدث في زمننا هذا، ضيع الأولاد الكثير، جمع ما جمع ولكن ولد فاسد كان عنده خرجت الدنيا من إيديه بالموت، مجرد ما مات راح. شوف هنا القرآن يقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ما يطلعوش نصيب الزكاة زي أبوهم ما كان يطلع. احنا عندنا كده الايام دي يقول لك اللي عوز البيت يحرم على الجامع، خلاص يقول لك ابونا ده كان مخه تركيبة تانية، احنا في عالم الانترنت وعالم الحضارة، ابونا ده كان رجل كده يعني مش عارف هو بيعمل ايه، مفكر ان المال سهل، ولكن ظن هذا الانسان ان الذي كان يفعله ابوه انه الخطأ وان فعله هو الصواب، فمنع زكاة ماله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أصبحت سوداء اتحرجت. ولما دخل الجنة وهو ظالم لنفسه أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. مصيبة يا إخوانا، مصيبة. الأب الذي ينشغل بجمع المال حتى يترك أولاده أثرياء ويظن أن أولاده لا يحتاجون الناس من بعدهم، ولكن أولاده فاسدين، أولاده لا يصلون لا يصومون لا يزكون لا يحجون لا يفعلون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. من أمثال هؤلاء تربية سيئة ستدمر كل ما جمعته، ويبقى العقاب عليك في مسؤوليتك عن المال الذي جمعته وانشغلت فيه عن طاعة الله، والمسؤولية كذلك عن أولادك الذين ضيعتهم ولم تحفظهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، إذا أردت أن تحفظ أولادك بعد موتك أن تودعهم أمانة عند الذي لا تضيع عنده الودائع وهو الحفيظ عز وجل، اسمعوا إلى القرآن في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، وإذا أراد الله فلا رد لأمره، وأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ماتوا هم أبوهم وأمهم وسابوهم صغار ولهم أموال تحت الجدار، والجدار تصدع تشقق كاد أن يقع، فأرسل الله إليه رجلا صالحا ونبيا وهو موسى والخضر فأقام الجدار رغم أن أهل القرية رفضوا أن يطعموهم من الطعام، أبوا أن يضيفوهما، لكنهما أقام الجدار بأمر الله عز وجل وبإرادة الله، لأن الأب كان صالحا، الأم كانت صالحة، وحين مات استودع أولادهما وأموالهما تحت الجدار عند الذي لا تضيع عنده الودائع سبحانه وتعالى الحفيظ، سبحانه وتعالى الحفيظ، ولا يعوده حفظهما، لا يسقله لا يتعبه لا يشق عليه، أن يحفظ لك ذريتك من بعدك، ولكن كن أنت صالحا لتجعل لك رصيدا عند الله سبحانه وتعالى يحفظ به أولادك من بعدك. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا كان المولى عز وجل يحذرنا من هذا في ظاهر الحياة، أنا أقول لك مثال، إذا أنت فعلا خايف على أولادك وضيعت عمرك وضيعت دنيتك وآخرتك بسبب الخوف على أولادك، يبقى أنت ضعيف الإيمان، ما عندكش الثقة في أن الله هو الحافظ. هذا أمر. الأمر الآخر، إذا كان الله يعني طيب لك نفسك وأعطاك ما تريد، مش عاوز أولادك يبقوا فقراء ما همش فقراء، مش عاوز أولادك يبقوا عالي على المجتمع خلهم لك في المناصب العالية، مش عاوز أولادك يبقوا يمدوا يديهم لحد الله خلهم هم اللي يغطوا الناس، مش عاوز أولادك يبقوا كذا خلهم زي ما انت في الأمور الظاهرة، ولكن قل لي بالله عليك، من الذي يحفظ لابنك خلايا المخ؟ من الذي يحفظ لابنك خلايا الدم؟ من الذي يحفظ لابنك ضربات القلب؟ من الذي يحفظ لابنك تنفس الرئتين؟ ينام الولد يسلم نفسه وروحه لله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هنا أيها الأحبة الكرام ينام والله هو الذي يحفظ له هذا. قل لي بالله عليك، لو أن الله أعطاك الدنيا بما فيها ولكن أعطاك ولدا مختلا عقليا، ألا تعلمون أن الله عز وجل هو الذي حفظ لك هذا؟ الحافظ سبحانه وتعالى. ألا تعلم أن الله قادر على أن يجعل حياتك كلها نغط وتعب ومشقة، يعني ولو كان بإبريق ماء ساخن يدلق الولد على نفسه فيشويه، من الذي يحفظه ويرعاه؟ أنت لست مكلفا أن تحفظ ابنك وأن ترعاه، أنت مكلف أن توثق صلتك بالله لتكون رصيدا لابنك عند الله، فالله هو الذي يحفظه وهو الذي يرعاه، الحافظ سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة، إذا كان هذا هو حفظنا لأولادنا، فما بالك لو كان حفظنا لأنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى في حياتنا الدنيا؟ أليس الله عز وجل قادر على أن يحفظك ويحفظ ذريتك من بعدك ولا يضحك فيها؟ حفظك لمالك أيها الأخ الكريم، ألا تعلمون أن حفظ المال لا يكون بالكنت نمر؟ ألا تعلمون أن حفظ المال لا يكون بأن أنت تتسابق مع الناس في التجارة الحرام؟ ألا تعلمون أن حفظ المال يكون بتأدية الزكاة والإنفاق من الصدقات؟ ألا تعلمون أن حفظ المال يكون بأن تنتقل لها فيه وأن تعلم أن درهما حرام يذهب الملايين من الحلال؟ ألا تعلم أن زكاة المال وأن صدقة المال هي التي تطهر المال؟ طهروا أموالكم بالزكاة ودعوا مرضاكم بالصدقة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تعلمون أن الأموال تحفظ بما تنفقوه وتهلك الأموال بما تبخلوا به؟ ألا تعلمون هذا؟ إذا أردت أن تحفظ نفسك في الدنيا وتحفظ ذريتك من بعدك فاجعل لنفسك رصيدا بين يدي الله. كذلك إذا أردت أن تحفظ نفسك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فعليك بالأمور السبعة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه. سبعة أمور يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، يحفظك الله من حر يوم الحشر ومن حر يوم النشور، يحفظك الله من نار يوم القيامة، يحفظك الله من جهنم التي وقودها الناس والحجارة. سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، أسأل الله أن يأتينا به إمام عادل. اسمعوا الإخوة، اسمعوا إمام عادل، ثم بعد الإمام العادل اسمعوا الآيات التي تنطبق علينا، وانظر في نفسك هل أنت منهم، حتى يحفظك الله في الدنيا بها وفي الآخرة من حر يوم القيامة ومن حر أرض النشور، يجعلك في مظلة ربانية سبعة أقسام لا ثامن لهم. الله يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. رأي إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، مش اتنين اتعمروا مع بعضيهم على امور الدنيا اجتمعوا على معصية، لا اجتمعوا على حبهم في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان دعته امرأة ذات منصب وجمال، يا ناس يا اللي عايشين في اوروبا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، هذا يأتي يوم القيامة قد حفظه الله من نار يوم القيامة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بكى لما افتكر ربنا والحساب والعقاب وهو الواحد كده بكى. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل تصدق بصدقة فاخفاها بحيث لا تعلم شمال ما انفقت يمينه. امام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل قلبه معلق بالمساجد. يا شباب، يا شباب الأمة، يا عصب الأمة، يا دماء الأمة، يا رجال الأمة، يا من هجرتم البيوت، يا من هجرتم بيوت الله، ليس لكم من الله من عاصم، يا من تعلون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. لابد أن تلجأوا إلى الله، أن تعرفوا الله، أن تلجأوا إلى بيوت الله، أن تعمروها، أن تزينوها، أن تجعلوا أنفسكم من الذين ترتبط قلوبهم ببيوت الله، فيحفظهم الله في الدنيا وفي الآخرة. اسم الله الحفيظ، الله حفظك، حفظ لك كيانك، حفظك في جعلك في أحسن تقويم، لم يجعلك من قردة ولا خنازير وما إلى ذلك، لم يجعلك حيوان يستذلك الناس، لما جعلك الله عز وجل غير خلق الله سبحانه وتعالى الذي جعلك فيه في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. تنظر في المرآة تقول اللهم أحسن خلقي كما أحسنت خلقي. حفظ لك كيانك، أسجد لك الملائكة منذ أن كنت نطفة في ظهر أبيك آدم، من أنت حتى تكون كذلك؟ ما جعلك الله لهذا وما حفظ الله لك كيانك هذا إلا لقضية جئت من أجلها في الدنيا. أيها الأحبة الكرام، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اسم الله الحفيظ يجعلك على يقين وعلى ثقة أن الله يحفظك ولن يضيعك أبدا، كما قالت السيدة خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها قدمت له الأسباب التي تجعله في حفظ الله. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر وتنصر المظلوم وتكسب المعدوم، والله لن يخزيك الله أبدا، لن يضيعك الله أبدا، سيحفظك الله. وهذا ما كان وما سيكون. حين ذهبوا إليه في الغار قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر. حافظ سبحانه وتعالى يحفظك بالليل لتصبح بالنهار، وتبيت النية على المعصية بالليل ويوقظك بالنهار، لأن معصيك لا تنقص في ملكه شيء وطاعتك لا تزيد في ملكه شيء، وأنت أفقر الأشياء والمخلوقات إلى الله عز وجل. أيها الأحبة، أحباب المصطفى، لا تظنوا أن المناصب الدنيوية هي التي تدعو لكم مكانة وهي التي تحفظ لكم قدركم بين يدي الله وبين خلقه، لا تظنوا أن الأموال هي التي ترفع شأنكم بين يدي الله وبين خلقه، لا تظنوا أن النفاق والرياء. كثير من الناس ينافقون، يذهب إلى صاحب العمل يترك الصلاة حتى يرضى عن صاحب العمل، ينافق إلى صاحب العمل، يكذب على صاحب العمل حتى يرضى عن صاحب العمل وحتى يحافظ على مكانته العملية حتى لا ينقطع أجره. من قال هذا؟ من قال أنك تبيع دينك بدنياك؟ من قال أنك تبيع آخرتك بدنياك؟ من قال أنك تنافق وأنت مسلم؟ حرم الله جسدك على النار لكن بنفاقك جعلك في الدرك الأسفل من النار. من قال هذا؟ من آثر الدنيا على الآخرة خسر الدنيا والآخرة، ومن آثر الآخرة على الدنيا ربح الدنيا والآخرة. كره من كره ورضي من رضي، إنما الأمور والقلوب بيد الله عز وجل. أنت سيدك في العمل وصاحب العمل بيد الله. لو أنك حافظت على طاعتك لله في وقت عملك فاعلم أن قلب صاحب العمل بيد الله هو الذي يصرفه إلى رضاه عنك أو إلى غضبه عليك. اسم الله الحفيظ. هذا ما يجب أن نأخذه درسا عمليا. اعلموا أن الله هو الحافظ. مهما كانت قوتك من يحفظك إلا الله عز وجل. لكم في التاريخ في القرآن، لكم في سورة الحج الذين ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الروح. الناس الذين يدخلون غرفة الإنعاش ويظنون أنهم في مكان محفوظ وأنه مكان آمن من الذي أدخل عليه غرفة في غرفة الإنعاش؟ من الذي أدخل عليه ملك الموت؟ إنه الله. لا تظن أنه دخل الإنعاش فكان في عناية الرب كذا وكذا، لا. لكن إذا أردت أن تدخل، العناية المركزة الربانية هي التي تحفظه. أما العناية المركزة كثيرا ما دخلناها في زيارات الإخوان رحمهم الله ماتوا رغم العناية المركزة التي كانت فيها. لكن اجعل نفسك في العناية الربانية، يحفظك الله من كل سوء ومكروه، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وهذا ما كان في يعقوب. ألا تعلمون أن أحد التفسير قال في سيرة سيدنا يعقوب عليه السلام، قال أحد التفسير يقول في سيرة يعقوب أن الله عز وجل أخبار يعقوب: أتدري لما فرقت بينك وبين ولدك يا يعقوب؟ عارف ليه فرقت بينك وبين يوسف 80 سنة؟ اسمعوا القرآن، اسمعوا الآيتين، آية يوسف وآية أخو يوسف ويوسف. الآية الأولانية لما جون لسيدنا يعقوب خواته علشان يقضي يوسف ويقتلوه، قال إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. انتم يعني كأن الحراسة، انتم اللي هتحرسوه، انتم اللي هتحفظوه، خدوا بالكم الذئب يأكل أخوكم منكم. فنسي أن الله هو الحافظ ففرق الله بينه وبين يوسف 80 سنة. ولذلك سيدنا يوسف في الآية الثانية لما جوم يأخذوا بنيامين ليوسف قال لهم: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. خلي بالك، هو قبل الآية قالها: قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، بس ما قالش وأنتم آمنون، قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خايف على أولادك في سفرك، اقفل الباب وراك وانت طالع من عندهم بتودعهم وشاور على الباب وقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خايف على أولادك بعد موتك وانت على سكرات الموت، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خايف على زوجتك، خايف على أموالك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أسأل الله أن يحفظنا بما حفظ به الصالحين من العباد. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحفظ الرباني لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وإحنا إن كان بتحدث معنا حوادث كثيرة، يعني أسمع كثير عن واحد يقول لي أنا كنت بسوق في الأوتوبان أو السريع أو الصحراوي زي ما بقول عندنا في مصر، يقول لك أنا كنت بنسوق ومن التعب نمت على الدركسيون بتاع السيارة وفجأة صحيت، ولو ثواني كنت رحت أنا واللي معي. وبعدين يقول لك إحنا بأعجوبة نفدنا من الموت. ألا تعلمون أن هذه الكلمة شرك؟ ألا تعلمون أن هذه الكلمة شرك؟ يقول لك بأعجوبة نفدنا من الموت. ده انت كنت نائب ميت، هل هي الأعجوبة التي أنقذتك أم أن الذي أنقذك هو الحافظ عز وجل الذي أيقظك وانت كنت نائم، وربما حلمت كمان وانت نائم، ولذلك هنا صحيت فجأة يتعامل الفرامل لحظة كنت حتموت انت واللي معاك. بأعجوبة انقذت نفسك من الموت؟ لا والله، بشطرتك ابدا، بفهلوتك، بذكائك، بجدعنتك. يقول لك انا بقالي 20 سنة بنسوق ما خدتش مخالفة، هي دي شطارة؟ ما احنا مش عاوزينك تاخد مخالفة دنيوية، خذ بالك من المخالفات الاخروية، خذ بالك من المخالفات الاخروية. اللي بينقذك مين واللي بيحفظك مين؟ الله سبحانه وتعالى هو الحافظ عز وجل. لذلك يا اخوة استمسكوا بحبل الله واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. اتقوا الله عباد الله واسمعوا واطيعوا، وعليكم باسماء الله الحسنى، من احصاها دخل الجنة، دخل الجنة. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج كربنا ونفس همنا، اللهم تولى امرنا واحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم احفظنا بما حفظت به الصالحين من عبادك، اللهم احفظنا بما حفظت به الصالحين من عبادك. اللهم احفظنا في انفسنا، واحفظنا في ديننا، واحفظنا في اولادنا، واحفظنا في ذرياتنا، واحفظنا في اموالنا. اللهم احفظنا في اولادنا ولا تفضحنا فيهم، اللهم احفظنا في اولادنا ولا تفضحنا فيهم. اللهم احفظنا بما حفظت به الصالحين من عبادك، واسترنا بسترك الجميل يا ارحم الراحمين. والى جمعه قادمه ان احيانا الله عز وجل حول اسم اخر من اسماء الله الحسنى. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم وارحم الله. دائما لا إله إلا الله، دائما لا إله إلا الله. الله أكبر.